كرهت الاغنيه دي والله. سكر الزبوب عايز كي. انا ما اقول من نفسي ليه بهدلتني يا زمن انا جيت اضطر بس لقيت الضم بجيبك يا حد علمني راحوا فين يا ضر مساكن الطرايب عيدي بتلعب على فردي تلخم حبايب انا دانا جيت الضار راحوا فين يا ضار حبايبي فاتوني عبيتي يا عين تعالوا سندوني انا شفت الضر يا ما بك يتعيو عيوني عيدي بتلعب على فرقي تلخم حبايب دانا دانا جيت الضر ليك يا زمن تحاربني وانا ترجاك وترجع وتغطر وانا صابر وانا ترجاك وضربتني بسهم يا لهوي يا ابو الناس اللي عيانه على الطلاق الناس دي كلها عيانه صح وضربتني بسهم جي الصايب وانا ترجاك انا جيت الدار بتبكي يا حال علي غاي دانا دانا جيت الدار على فرقة الحب حبايب دانا دانا جيت الضار انا عيان يا طبيب تعال اكشف على حالي قبل ما الوم على الناس، لازم انا الوم على حالي. انا عارف دوا الناس ولاش عارف دوا حالي. كشف وقال للطبيب يا عليل وانا مالي. أمانة يا طبيب خد مالي ورس مالي ورجعني لصحتي وحالي. وش يعمل الحظ للي محزم الباري وداري على بلوتك ياللي ببالي الداري وداد وداد وداد الغالي غالي ويلي تعرف الغالي وبختي الغصين ليه ودى الدمع غالي تاني يا لعنة الله على اللي سقف للنبي وسقف للنبي يا شيخ. اسمع السقف هات العيد اسمع السقف بتاعته. تعيالي هون يا لعنة الله الله لا يبليك بنار العشق يا خالي الله لا يبليك لا يبليك لا يبليك لا يبليك لا يبليك الله لا يبليك بنار العشق يا خالي يا ضربين ودع قولولي فين بختي وصلنا على النبي اللي حبنا بعد